السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب السادس من برنامج أصول العلم في سنته الثالثة 35 بعد 430 36 بعد 430، وهو كتاب 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المعروف بالأربعين النووية للعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله، المتوفى 76 و600. فقد انتهى بنا البيان إلى قوله: الحديث 33. نعم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه، واجزه عنا خير ما اجزيت شيخا عن تلاميذه. اللهم اغفر لوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولوالديهم ولمشايخهم ولعامة المسلمين أجمعين. قال الإمام العلامة يحيى بن شعب النووي رحمه الله تعالى في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المشهورة الأربعين النووية، الحديث 33، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في الصحيحين. هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وهي المرادة عند إطلاق العزو إليه، فإذا وقع عقب حديث رواه البيهقي فإن المراد به كتابه السنن الكبرى دون سائر كتبه. وهذا الحديث عنده بسند رجاله ثقات، إلا أنه غير محفوظ، فالحديث في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالها، ولكن البينة ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. واللفظ لمسلم، وهو عندهما بلفظ آخر مختصر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، وليس عندهما ذكر أن البينة على المدعي واليمين على المنكر واليمين على المنكر، فاللفظ المذكور عند البيهقي لا يثبت. والمحفوظ في الحديث هو لفظ الصحيحين مطولا ومختصرا، والمدعي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها، وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت ترك، من إذا سكت ترك، أي إذا انقطع عن المطالبة لم يتبع، أي إذا انقطع عن المطالبة لم يتبع. وأما المدعى عليه فهو من وقعت عليه الدعوى، فهو من وقعت، رحمك الله، فهو من وقعت عليه الدعوى. وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت لم يترك، من إذا سكت لم يترك، لأنه المطالب بمضمن الدعوى، لأنه المطالب بمضمن الدعوى. فالدعوى يتعلق بها طرفان، فالدعوى يتعلق بها طرفان، أحدهما المدعي وهو المبتدئ بها، والآخر المدعى عليه وهي المرفوعة ضده، وهي المرفوعة ضده. وقوله واليمين على من أنكر، أي من أنكر دعوى المدعي فعليه اليمين، أي من أنكر دعوى المدعي فعليه اليمين، وهي القسم. كما أن المدعى، كما أن المدعي عليه البينة، وهي اسم جامع لكل ما يبين به الحق ويظهر، وهي اسم جامع لكل ما يبين به الحق ويظهر. وظاهر هذا الحديث، وظاهر هذا الحديث أن البينة تتعلق لمن؟ بالمدعي، أن البينة تتعلق بالمدعي، واليمين تتعلق بالمدعى عليه، واليمين تتعلق بالمدعى عليه، وليس الأمر كذلك بإطلاق، وليس الأمر كذلك بإطلاق، بل لو صح هذا الحديث باللفظ المذكور لكان من العام المخصوص، بل لو صح هذا الحديث باللفظ المذكور لكان من العام المخصوص. فإن القاضي يعتبر القرائن في كل قضية مفردة، فإن القاضي يعتبر القرائن في كل قضية مفردة، فربما جعل اليمين على المدعي وربما جعلها على المدعى عليه، فربما جعل اليمين على المدعي وربما جعلها على المدعى عليه بحسب ما يقوى عنده من الجانبين، بحسب ما يقوى عنده من الجانبين، على ما هو مبين عند الفقهاء في باب الدعاوى والبينات، على ما هو مبين عند الفقهاء في باب الدعاوى والبينات. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الرابع والثلاثون عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع بلسانه، فان لم يستطع بقلبه، وذلك اضعف الايمان. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وفيه الأمر بتغيير المنكر لقوله صلى الله عليه وسلم: فليغير، فإنه فعل مضارع مقترن بلام الأمر، فإنه فعل مضارع مقترن بلام الأمر، دال على الأمر بتغيير المنكر، دال على الأمر بتغيير المنكر، والأمر للإيجاب في أصح أقوال الأصوليين، والأمر للإيجاب في أصح أقوال الأصوليين، فيكون تغيير المنكرات من الواجبات. والمنكر شرعا اسم لكل ما أنكره الشرع بالنهي عنه نهي تحريم، اسم لكل ما أنكره الشرع بالنهي عنه نهي تحريم. فالمنكرات تختص بالمحرمات، فالمنكرات تختص بالمحرمات. وتغيير المنكر له ثلاث مراتب، فالمرتبة الأولى تغيير المنكر باليد، والمرتبة الثانية تغيير المنكر باللسان، والمرتبة الثالثة تغيير المنكر بالقلب، والمرتبتان الأوليان شرط لوجوبهما الاستطاعة، والمرتبتان الأوليان شرط لوجوبهما الاستطاعة، وأما المرتبة الثالثة فهي واجبة لا تسقط بحال، أما المرتبة الثالثة فهي واجبة لا تسقط بحال، لثبوت القدرة عليها في حق كل أحد، لثبوت القدرة عليها في حق كل أحد. أما المرتبتان الأوليان فتسقطان بدون الاستطاعة، أما المرتبتان الأوليان فتسقطان بدون الاستطاعة. ومن لم ينكر بقلبه فهو في أضعف الإيمان، ومن لم ينكر بقلبه فهو في أضعف الإيمان، ولا يخرج من مطلق الإيمان، ولا يخرج من مطلق الإيمان، بل يشمله اسم المؤمنين مع نقص إيمانه، بل يشمله اسم المؤمنين مع نقص إيمانه. وتغيير المنكر باليد يكون بإيش؟ بإزالته. أحسن. وتغيير المنكر باليد يكون بإزالته، وتغييره باللسان يكون كيف يعني بالقول؟ آه عبد الله ايش ايش يسوي؟ طيب ايش يعني بزجر فاعله؟ بزجر فاعله وعيب فعله، بزجر فاعله وعيب فعله. والتغيير بالقلب يكون بإيش؟ يوسف أحسن. بكراهة المنكر وبغضه، بكراهة المنكر وبغضه، ونفرة القلب منه، ونفرة القلب منه. ولا يلزم اقتران ذلك بتمعر الوجه والتأفف، ولا يلزم اقتران ذلك بتمعل الوجه والتأفف، أي متى وجد القلب بغض المنكر وكراهته كان ذلك محصلا للمأمور به، وهو تغيير المنكر بالقلب ببغضه وكراهته. ولا يلزم أن يخرج أثر ذلك على الوجه بأن يتمعر الإنسان أو يقطب بجبينه أو يتأفف من الفعل، فهذه أمور زائدة عن القدر الواجب ولا تدخل في جملته. والمرتبة الأولى من المراتب الثلاث هي موكولة لمن له قدرة، هي موكولة لمن له قدرة شرعية، لمن له قدرة شرعية كالسلطان أو نائبه أو الوالد مع ولده. والمراد بالقدرة الشرعية إيش؟ إيش معنى القدرة الشرعية؟ أحسن، إذن الشرع له في ذلك، إذن الشرع له في ذلك، يعني لو واحد مثلا آتاه الله بسطة في الجسم فمر في طريق من الطرق فرأى رجلا في زاوية وهو يشرب الخمر فنزل إليه وضربه ضربا مبرحا وقال الحد 40 وقيل 80 فأنا بخرج من خلال 39، ما حكم فعله؟ لا يجوز، لأنه ليس له قدرة شرعية عليه، فهو ليس السلطان ولا نائبا عنه، والنائب عنه بحسب ما أعطاه السلطان من تلك النيابة، فالمحتسب غير القاضي، فالمحتسب هو الذي يحتسب على الناس في زجرهم عن المنكرات، والقاضي هو الذي يقيم الحدود المتعلقة بتلك المنكرات، فالمحتسب يأخذه فيرفع به إلى ولي الأمر وليس له أن يقيم عليه الحد، ثم القاضي نائب عن ولي الأمر في الحدود. فإذا وجدت القدرة الشرعية وهي إذن الشرع له في ذلك كان مأذونا له في إزالة المنكر باليد. وأما المرتبة الثانية وهي إنكار المنكر وتغييره باللسان فهي حظ لكل مسلم ولا تختص بذي السلطان ولا نائبه، ولا تختص بذي السلطان ولا نائبه، دل على ذلك الإجماع بالعمل عند المسلمين من جريان الإنكار باللسان على المخالفين في عهد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ذكره الجويني في غياث الأمم. فمن الجاري عند المسلمين من أهل السنة وغيرهم الإنكار باللسان على من وقع في منكر بزجره عن فعله وتعنيفه عليه، فكان هذا شائعا في زمن الصحابة ثم التابعين ثم أتباع التابعين بلا نكير منهم، فدل جريان العمل به على إطباقهم مجمعين أن إنكار المنكر يكون باللسان حقا لكل أحد ولا تشترط فيه الولاية السلطانية، إلا أن أهل السنة فارقوا غيرهم في هذا بأنهم يرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو وفق ما توجبه الشريعة لا ما تحمل عليه الآراء والأهواء، على ما تقدم بيانه في العقيدة الواسطية، فالشارع في الإنكار على المخالفين الواقعين في المنكرات بلسانه يجب عليه أن يجري بهم وفق الطريقة الشرعية فلا يجاوزها إلى غيرها، واضح؟ واضح ولا مو بواضح؟ ها؟ نضرب لكم مثال. الآن إنسان قابل رجل ومعه امرأة يغلب على الظن أنها زوجته، وهما يتمخطران في طريق، والمرأة قد كشفت وجهها وشعرها ونحرها ورقبتها، فقال له: اتق الله تترك امرأتك على هذه الحال، ما أظنك، عافانا الله وإياكم والمسلمين، ما أظنك إلا ديوثا. ايش رأيكم بالإنكار هذا؟ جوز؟ ليش لا يجوز؟ ما الجواب؟ تعدى من الطريقة الشرعية. كيف تعدى؟ بالتلفظ على أنه ديوث. أكثر الإخوان ساكتين، منكر يا أخي هذا. ينكر عليها لكن لا يتعدى إلى أن يتلفظ عليه مثلا. أو طيب لو رأيت في مكة ما يكون ديوث؟ أي هنا العلم، العلم لا، هذا ديوث قذف، هذا قذف، ما تقذفه أنت، تقع في منكر آخر، إنما تنصحه ولو أنك عليه اتق الله وخاف الله عز وجل، أنت امرأتك مخالفة للشرع، ما تخاف عليها، ما تخاف الفتنة عليها وبها، ما تخاف يوم القيامة يسألك الله عن هذه الرعية التي ضيعتها، ينكر عليه بمثل هذا. أما أن يجاوزها إلى خلاف الطريقة الشرعية هذا لا يجوز مهما بلغت غيرتك، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء حدا، والله عز وجل جعل للأمور حدودا ونهانا أن نتعداها، فلا يجوز للإنسان أن يتعدى ولا يشفع له إرادة الخير. فتذكرون أنه مر معنا في أثر ابن مسعود عند الدارمي في آخر كتاب فضل الإسلام أن ابن مسعود قال: كم من مريد للخير لن يصيبه. الغيرة محمودة، لكن الغيرة وفق ما يريد الله سبحانه وتعالى هي المحمودة، ليست كل غيرة. يأتي إنسان مثلا ويقع في هذا، مثل هذا الحال التي ذكرنا، لا يجوز، لا يجوز أن يفعل هذا الأمر. مثلا يوجد بنوك ربوية وقاعات سينما وحانات خمر ومراقص في كثير من بلاد المسلمين، لو أن شباب اجتمعوا وقالوا: هذه الحانات والمراقص هذه منكر باتفاق الجن والإنس، منكر من المنكرات لا يختلف فيها أحد، كما قال بعض علماء المغرب يقول: لو رأى إبليس الغناء الذي صار عند المتأخرين لقال بحرمته، يقول حتى إبليس يقول بحرمة هذا الغناء. هذا يعني توفي 1380، كيف لو رأى الحال التي الآن أشد وأشد؟ فلو أن هؤلاء تعاهدوا على أن يزيلوا تلك المنكرات بتفجير تلك المراقص والحانات، لأنها منكر لا بد من إزالة المنكر، ما حكم فعلهم؟ الجواب: محرم. لماذا؟ لأن تغيير المنكر لا بد أن يكون وفق ما أدنت به الشريعة، ولذلك لا يقوم قوم في طلب إزالة منكر بغير ما أذنت به الشريعة إلا ارتكبوا منكرا أعظم من المنكر الذي كانوا فيه. هذه سنة الله الجارية، ذكره ابن تيمية بمنهاج السنة وتلميذ ابن القيم في إعلام الواقعين. لماذا؟ لأن الله يعاقبهم من جنس ذنبهم، يعاقبهم من جنس ذنبهم، فيكون المنكر الذي يقعون فيه هو أشد من المنكر الذي طلبوا إزالته، لأن هذا الدين يسر وما شاد الدين أحد إلا غلبه. ولذلك هذه منفعة العلم في مثل هذه الأمور، ما يحكم هواه إنما يحكم ما يريده الله، لأن الحكم ليس لأحد، إن الحكم إلا لله، الحكم لله ليس للأهواء والآراء والأمزجة والملوك والسياسات والناس والأذواق والأوجاد، لا، الحكم لله ما جاء بيانه في الشرع. لك أو عليك لا بد أن يكون حكمك بما أمر الشرع به، فإذا أردت أن تزيل منكرا أو تدفع شرا كان الواجب عليك هو أن يكون دفعك له بما أذن به الشر. وأما المرتبة الثالثة وهي تغييره بالقلب فقد تقدم وجوبها على كل أحد لبغض المنكر وكراهته والنفرة عنه. ووجوب تغيير المنكر شرط في هذا الحديث برؤية العين الباصرة لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا. ايش معنى رؤية العين الباصرة؟ يعني النظر. طيب ليش ما نصير معنى من رأى يعني من علم منكرا؟ لأن النحاة عندهم رأى البصرية ورأى العلمية، تمام؟ يعني بمعنى علم. ليش هذا رأى البصرية ليست رأى العلمية؟ أعيد. نعم، ورأى العلمية تنصب أحسن. والدليل على كونها هنا بالعين الباصرة لأن رأى نصبت مفعولا واحدا، ولو كانت بمعنى علم لنصبت مفعولين، ولو كانت بمعنى علم لنصبت مفعولين. والسماع المحقق في منزلة المعاينة، والسماع المحقق في منزلة المعاينة. فإذا رأى العبد منكرا بعينه أو تحقق سماعه له وجب عليه أن يسعى في تغييره بما يستطيع، وجب عليه أن يسعى في تغييره بما يستطيع. معنى هذا أنه إذا لم يرى ولم يسمع ما حكم إنكار المنكر في حقه؟ مستحب. اللي يقول مستحب غلط، واللي يقول واجب غلط. كيف محرم؟ هذه أشد، يعني إنكار منكر. طيب لم يرى ولم يسمع لكن علم، علم من ثقة أن هناك منكر. نعم. يجب إذا تكلم بالدينية كالعلماء العلماء هل من رتبتهم الدنيا أن ينكروا منكرات؟ كيف واجب عليه؟ كيف واجب إنكار منكر؟ ما تجد الدليل اللي يجعل العالم عليه ممكن إنكار منكر وأنت ما عليك إنكار منكر؟ كيف؟ كيف عمل بها؟ الآن مثلا جاءنا ثقة وبلغنا عن منكر، نقول أن إذا لم يرى أو يسمع سماعا محققا فإنكاره في حقه مستحب، ما لم يكن سلطانا أو من ينوب عنه في إنكار المنكرات فيجب عليه. أن إنكاره إذا لم يرى أو يسمع سماعا يقوم مقام الرؤية فإنكاره له مستحب ما لم يكن سلطانا أو نائبا عنه. يعني أبو عبد العزيز في الهيئات مثلا، لو الآن أبو عبد العزيز قلنا أبو عبد العزيز شوف ترى فيه واحد من الطلبة قال هناك فيه منكر الفلاني، إذا قال وش دخلني أنا؟ يصير آثم ولا مبادم؟ آثم، لأنه في الهيئات هو هذا نائب عن ولي الأمر في إنكار المنكرات. لكن إنسان ليس في نائبا على الولي الأمر ولا سلطانا وبلغه أحد، هذا مستحب في حقه ويتصرف فيه بما تستدعيه المصلحة الشرعية في ذلك. ومن أراد بسطا في القول فعليه بما ذكره ابن رجب في جامع علوم الحكم عند شرح هذا الحديث. نعم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه وليس عنده ولا يكذبه، فإنها واردة غير واردة في روايته، جزم به جماعة من الحفاظ. وفي الحديث ذكر خمس من المنهيات، وفي الحديث ذكر خمس من المنهيات. الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، وهو نهي عن الحسد، والحسد كراهية وصول النعمة إلى العبد، والحسد كراهية وصول النعمة إلى العبد سواء تمنى زوالها أم لم يتمنى، سواء تمنى زوالها أم لم يتمنى. ذكره ابن تيمية الحفيد وغيره. واضح العبارة هذه؟ كثير من الناس يقولون الحسد تمني زوال النعم، هذا ليس الحسد، الحسد هو كراهية وصول النعم، ولو لم يتمنى أن تزول عن ذلك الذي وصلت إليه، فمجرد وصول الكراهية منازعة لقدر الله سبحانه وتعالى. هذا من دقائق الإفادات في فهم الحقائق القلبية، والفضل فيه لابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى ثم تلميذه ابن القيم، خلافا للمشهور عند كثيرين. والثانية في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا، أي لا تتخذوا المكر والخداع وسيلة لكم في تحصيل مطالبكم، لا تتخذوا المكر والخداع وسيلة لكم في الوصول إلى مطالبكم. فأصل النجش في لسان العرب إثارة الشيء بمكر وحيلة وخداع، فأصل النجش في كلام العرب إثارة الشيء بمكر وحيلة وخداع. ومن أفراده النجش المعروف في البيع، ومن أفراده النجش المعروف في البيع، وهو الزيادة في السلعة لا على إرادة شرائها بل لرفع سعرها، وهو الزيادة في السلعة في ثمن السلعة لا على إرادة شرائها بل لرفع سعرها. والثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا، وهو نهي عن التباغض، وهو نهي عن التباغض. والمقصود ما لم يوجد معه مسوغ شرعي، ما لم يوجد معه مسوغ شرعي، فإن وجد إذن الشرع لم ينهى عنه، فإن وجد إذن الشرع لم ينهى عنه، كبغض أحد من المسلمين لمعصيته، كبغض أحد من المسلمين لمعصيته، فيجتمع فيه حب وبغض، فيحب لأصل دينه ويبغض لفرع معصيته، فيجتمع فيه حب وبغض، فيحب لأصل دينه ويبغض لفرع معصيته. والرابعة في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا، وهو نهي عن التدابر، وهو التهاجر والتقاطع والتصارم، وهو التهاجر والتقاطع والتصارم، ومحله إذا كان لأمر دنيوي، ومحله إذا كان لأمر دنيوي، فإن كان لأمر ديني جاز بقدر تحصيل مصلحة المقاطعة، جاز بقدر تحصيل مصلحة المقاطعة، وربما صار مستحبا أو واجبا، وربما صار مستحبا أو واجبا، كالمذكور عند الفقهاء في هجر المبتدعة والفساق، كالمذكور عند الفقهاء في هجر المبتدعة والفساق. والخامسة في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وهو نهي عنه في المعاملات المالية كلها على اختلاف عقودها، وهو نهي عنه في المعاملات المالية كلها على اختلاف عقودها. ثم أتبع النبي صلى الله عليه وسلم المنهيات الخمس بأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. وهذه الجملة تحتمل معنيين، وهذه الجملة تحتمل معنيين، أحدهما أنها إنشاء لا تراد به حقيقته، أنها إنشاء لا تراد به حقيقته، بل المراد الخبر، بل المراد الخبر، أنكم إذا تركتم التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر، أنكم إذا تركتم التحاسد والتباغض والتناجش والتدابر ولم يبع بعضكم على بيع بعض صرتم إخوانا، ولم يبع بعضكم على بيع بعض صرتم إخوانا. والآخر أنه إنشاء تراد به حقيقته، أنها إنشاء تراد به حقيقته، وهي الأمر، أي كونوا عباد الله إخوانا، أي كونوا عباد الله إخوانا، فهو أمر بتحصيل كل سبب يحقق الأخوة الدينية، فهي أمر بتحصيل كل سبب يحقق الأخوة الدينية ويقويها. وكلا المعنيين صحيح. ثم بين صلى الله عليه وسلم من تعقد معه الأخوة الدينية، فقال: المسلم أخو المسلم، أي برابطة الدين، أي برابطة الدين، فلا تنعقد الأخوة الدينية لمسلم مع غيره، فلا تنعقد الأخوة الدينية لمسلم مع غيره، يعني المسلم أخو المسلم، المسلم ليس أخا لليهود ولا أخا للنصراني ولا أخا للوثني ولا غيره، فالأخوة الدينية رابطة الأخوة تختص برابطة الدين مع المسلمين. أما أخوة النسب ففي من تحققت معه، فمثلا عمر بن الخطاب كان مسلما وكان له أخ مشرك كما ثبت في الصحيحين لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الحلة، وفي الحديث: فبعث بها عمر إلى أخ له مشرك في مكة، فسماه أخا له باعتبار رابطة النسب. فإن لم توجد رابطة النسب فلا رابطة للأخوة حينئذ، إلا رابطة أخوة الدين لمسلم مع مسلم دون غيره. ثم أتبعها النبي صلى الله عليه وسلم بذكر حقوق من أعظم حقوق الأخوة الدينية، فقال: لا يظلم ولا يخذل ولا يكذب ولا يحقره، ولا يحقره. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من حق المسلم على المسلم برابطة الأخوة الدينية هذه الأربعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، أي أصل التقوى في القلوب. ومن ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره للإعلام بأن مستقر أصلها هو قلب العبد، وإذا عمر القلب بها ظهرت على الجوارح آثارها، وإذا عمر القلب بها ظهرت على الجوارح آثارها. طيب، ما منزلة هذه الجملة من الحديث؟ لماذا قال هنا، قال التقوى ها هنا وأشار إلى صدره؟ دائما سبحان الله، الله يقسم العلم كما يقسم الرزق. ربما سمعتم عن مناسبات السور القرآنية والآيات القرآنية، صح؟ ما مناسبة الفاتحة مع البقرة، البقرة مع آل عمران، آل عمران مع النساء، ما مناسبة قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، ثم قوله الرحمن الرحيم، ثم قوله مالك يوم الدين، صح؟ طيب، هل سمعتم بالمناسبات بين الأحاديث النبوية بين بعضها وفي أثنائها؟ الجواب لا. من أراد أن يفهم الشرع فليقرن القارئ النظير بالنظير. فإذا كانت هناك مناسبات قرآنية فهناك مناسبات حديثية. لماذا؟ لأنهما وحي، لأنهما وحي. فإذا كان المنبع واحدا كان الارتباط متحققا. وتذكرون تقدم معنا في حديث جبريل الطويل، وهو حديث عمر الحديث الثاني، أنه سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سأله عن الساعة، ما الصلة بينهما؟ قلنا إن صدر الحديث لبيان ما يطلب من العبد من الأعمال، وآخر الحديث لبيان ما يكون عليه من الأجر في المآل. فأراد أن ينبه بأن الإسلام والإيمان والإحسان المطلوبة منك أيها العبد ستكون هناك ساعة يظهر فيها المؤمن والمسلم والمحسن، وتختلف فيها درجات الخلق باعتبار ما حققوه من هذه المعاني. واضح؟ طيب، هذا الحديث ما منزلة هذه الجملة؟ نعم. كيف؟ يعني عبارة تدور حول المعنى، بس اللسان المعبر عنها نبغى أبين. ها؟ نعم نعم. طيب، هذا صحيح، لكن ما علاقة الجمل الحديث؟ ما علاقة أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره؟ التقوى ها هنا يشير صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أحسنت، هذا المعنى بوجه مقرر. لماذا جعلها بين لا يحقره ثم قال التقوى ها هنا ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم؟ لأن كثيرا من الناس يعتبرون الظاهر فيحتقرون به، يراه ضعيف، يراه مسكين، يراه محتاج، يراه فقير فيحتقره، وربما كان باطنه عامرا بما يرى من شواهده، فمثل هذا لا يحقر. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فهذا عند الناس مدفوع بالأبواب، لكن له قرائن تدل على ولايته وصلاحه وقرب من الله سبحانه وتعالى. ففي تحذير من أكثر ما يحمل الناس على الاحتقار هو المظهر الخارجي، أن هذا المظهر الخارجي أنت تحقره به، ولكن عنده من باطنه ما هو خير منك ومن من الأرض من مثلك. ومنزلة هذه الجملة من الحديث ذكر ما يندفع به عن النفس تحقير الخلق، ومنزلة هذه الجملة من الحديث ذكر ما يندفع به عن النفس تحقير الخلق بإعلامها بأن العبرة بالجوهر لا المظهر، بإعلامها بأن العبرة بالجوهر لا المظهر، فرب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، فمن اعتبر صورته الظاهرة لم يعده شيئا، ومن اطلع على أحواله الباطنة بما يرى من دلائلها عده عظيما. ثم قال صلى الله عليه وسلم محذرا من احتقار المسلمين بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي يكفيه من الشر، يكفيه من الشر أن يبدو ذلك منه. وفي هذا أبلغ التهديد وأشد الوعيد من احتقار المسلمين، وفي هذا أبلغ التهديد وأشد الوعيد من احتقار المسلمين. ثم ختم صلى الله عليه وسلم بما يرجع المجرم عن التعدي على المسلم، فقال ثم ختم صلى الله عليه وسلم بما يرجع المسلم بما يرجع المجرم من التعدي على المسلم، فقال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هذا حديث عظيم تضطرب منه نفوس المؤمنين أن يبدر من العبد احتقار لأحد إخوانه المسلمين لما يرى من ظاهر حاله، فيراه معوزا محتاجا فقيرا معدما لا يأبه الناس به، فيقع في قلبه احتقارا، وربما كان عند الله سبحانه وتعالى خيرا منه. فإذا كان هذا المعنى حاضرا في قلب المسلم لم يرى قط أن أحدا من الخلق يكون هو خيرا منه، لا يرى في نفسه أنه خير من فلان أو من فلان أو من فلان أو من فلان، لا يراها أبدا، ولا يغتر بالظاهر أبدا، لا يغره الظاهر ثناء الناس ومدحهم، لا يغره أبدا، لأنه يخاف على نفسه، مهما مدحه الناس يبقى في نفسه أن كل هؤلاء خير منه، وأن من يراه ممن يزدريه من عصاة المسلمين خير منه عند الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم من باطن الذنوب لا يعلمها الناس، وربما كان لأولئك في بواطنهم أنواع من الإحسان لا يعلمها الخلق. لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى أنين التائبين خير من زجر المغترين، يعني التائب الأنين خير من زجر المغتر، الإنسان المغتر يقول الله سوينا وحنا عملنا وحنا قرينا وحنا حفظنا وحنا حضرنا وحنا علمنا وحنا درسنا، هذه غرور للإنسان تغره وتضره، فيبقى في نفسه معظما لها مكبرا لها يطالب الناس بحقوق. أما الذي يرى نفسه دائما مذنبا مقصرا في حق الله عز وجل فلا يزال يسوس نفسه بخير ما ينفعها في نجاتها عند الله سبحانه وتعالى. أما ذاك الذي يترفع عن الخلق ويطلب من الخلق ويراقب الخلق فهذا يبقى مع الخلق فيغفل عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك مما ينبغي أن يجعل الإنسان في نفسه دائما هضمها وقهرها، فإن من فطم نفسه قهرها ومن أرسل لها العنان قهرتها. الذي يفطم نفسه يصير حاكم عليها، لكن الذي يرسل لها العنان تكون هي حاكمة عليه. تجد بعض الناس لا يتكلم، يدعى مثلا لمحاضرة، خلونا في ميدان العلم، يدعى لمحاضرة حضرتكم وين؟ قال والله حنا في الحي الفلاني، حي في آخر الرياض، ولا يأتيه إلا بعض من يعمل في الشركات والورش. فيقول لا لا، أنا وين يا رجال، أنا دور لي ناس يعني إن كان حضر عندي قضاء ولا دكاترة ولا ترى عندي شيء مو عند الناس. فهو يخاطب نفسه بهذا، هذا موجود في نفوس الخلق، فتجده يكبر نفسه عن أن يلقي كلمة على مثل هؤلاء. تقول له أحسن الله إليك، عندنا مسجد في العلية، لو تجي تلقي كلمة. قال كم يصلون عندكم؟ قال يصلون عندنا حوالي صفين. قال لا لا، لازم أنا حضوري لازم أدر شيء 10 صفوف، ما أروح أتعنى على شان صفين 10 صفوف ولا ما أروح. هذا يوجد يا إخوان، يجيك بعض الطلبة يخبرك عن ناس أحسن الله إليك نقرأ عليك كم؟ قالوا 10. قال لا 10 أنا أقل شيء الدرس أفتح 30 فصاعدا. هذه من الأمراض الموجودة، هذه من الأمراض الموجودة. والطلبة يأتي أحدهم يجيك يقول أحسن الله إليك ودنا نقرأ عليك، وحنا قرينا على المشايخ وبشرت الحمد لله نقرأ على المشايخ وبشرت أن نروح للمشايخ. ومن أنت؟ نقرأ ونروح، أنت واحد واحد، ما يمكن مجموعة، لا تعبر عن نفسك المجموعة. أنا أقرأ عند بعض المشايخ حتى تعرف نفسك المشتغل بالعلم، لا بأس. أما نقرأ ونحضر ونعرف، هذا من اغترارك ترى وتفاخر الإنسان بنفسه. وهذه الأبراض ترى تستي في الإنسان وهو لا يشعر، إذا ما وجد من يزكيه ومن يرشده ومن ينبهه تبدأ تعشعش في قلبه، فتجده يستكبر عن العلم. ولذلك قال مجاهد بما رواه البخاري معلق ووصله من عين الصهاني وغيره بسند صحيح: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. مستكبر هذه من الاغترار، من احتقار الناس واحتقار العلم، تجد ما يحتق ما يأبى. يعني عند من تحضرون أنتم عند فلان دكتور؟ هو قال لا مو بدكتور. قال لا كيف تحضرون عنده؟ لا تحضرون عند دكتور فوق، أنتم يا أخي ناس معروفين، ما ينبغي أن تحضرون عند دكتور. هذا موجود يا إخوان، من المظاهر الموجودة في الاغترار في ميدان العلم. ويتأخر الإنسان يخرج ذاك اليوم، آخر واحد خرج من المسجد مرة واحدة في الشهر، آخر واحد خرج. يوم خرج من المسجد لقى له ناس واقفين يسولفون يشربون دخان، قال نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. احتقار لهم، هو فرحان أنه جلس في المسجد إلى أن خرج المسجد وهو آخر واحد، ثم رأى عصاه ثم احتقرهم في قوله نسأل الله العافية على طريقة غيبة الفقهاء كما يقول أهل العلم. ما خاف أنه ربما يكون يوما من الأيام في أسوأ حال من هؤلاء. يا إخوان لا تحسبون الفتنة سهلة، كان هناك أناس يجتمع لهم أناس مشتغلين بالعلم، الآن تجار عقارات تركوا العلم وتركوا المعاملات الشرعية، تجده يتوسع في أمور العقارات والأمر سهل، لا تشددون، ما هو بلازم نسكن من البلدية بناخذ لنا 10 متر، ما فيها شيء يا أخي، الأرض هذه للناس كلهم ناخذ عنا 10 متر ما فيها شيء، يبدأ هكذا. هذا موجود ترى، حال موجودة. ما الذي سلب هؤلاء؟ ما الذي جعل هؤلاء في هذه الحال إلا الاغترار؟ ولذلك من خاف أمن، ومن أمن خاف. الذي دائم يخوف نفسه يأمن عند الله عز وجل، لكن الذي يؤمن نفسه دائم إذا لقي الله عز وجل كان خائفا. فلا بد أن يجعل المرء في قلبه دائما الخوف من الله عز وجل، لا يغتر ولا يأنس بشيء ولا يأمن من شيء ولا يركن إلى شيء، وإنما شغله مع ربه سبحانه وتعالى. فمتى كان هذا مدار القلب؟ إنما يطلب لله ومن الله ويرجو ما عند الله، لا يأبه بالخلق ولا يريد من الخلق ولا يعاتب الخلق ولا يغالب الخلق، هذا هو السعيد حقا، وهو الذي ينجو يوم القيامة. أما الذي يشغل نفسه بالمغالبة والمطالبة والمعاتبة ويغتر لما عنده ويحتقر الناس ويستخفبهم، فإن الله عز وجل ربما أدبه في الدنيا قبل الآخرة. وأنتم تذكرون القصة التي ذكرتها لكم للماوردي صاحب كتاب الحاوي الكبير من كبار فقهاء الشافعية، لما نظر مرة والناس جلوس عنده في مجلس الدرس، جاءته امرأة اغتر بما عنده من العلم، جاءته امرأة عجوز وقفت على الحلقة قالت: يا فقيه ما تقول في امرأة فعلت كذا وكذا، وذكرت شيئا من أمر الحيض عند النساء. فانقطع وكأنما لم يسمع بهذه المسألة قط، سكت. فلما طال سكوته قال بعض تلاميذه: ألم تكن ذكرت كذا وكذا وكذا؟ فمن شدة دهشة السكت. فقالت المرأة: لأنت بالجلوس حق من ذلك الفقيه على كرسيه، يعني هذا الطالب. ليش الله عز وجل أدب هذا الرجل؟ أدبه لما اغترب بما عنده من العلم، أدبه بأن امرأة عجوز تجي تسأل في مسألة من المسائل الحيض الدائرة عند النساء لا يجيب عنها، وأحد طلبة الصغار يذكر بهذه المسألة كي يعلم أن ما عنده من الله ليس من الخلق، وأن الذي أعطاك يستطيع أن يسلبك منك، يسلبه منك. أنتم ما ترون في تاجر عنده 100 مليون صارت له نكسة اقتصادية خسر، تسمعون صح ولا لا؟ ترى فيه أناس في الدين والخير والعلم تصير لهم هذه النكسات، يسلبون ما عندهم. بماذا؟ بذنوب اقترفوها وجرائم ارتكبوها، وما ربك بظلام للعبيد. فالله سبحانه وتعالى يجعل لهم من العظات والمنبهات والمذكرات ما يزجرهم، وإلا فإن صوت عذاب ربنا سبحانه وتعالى شديد. فينبغي للإنسان أن يراقب دائما قلبه، وأن يكون من أعظم ما يعمره به عدم اغتراره بما عنده، والحذر من احتقار المسلمين، ولا يستخف بأحد، لا يستخف بأحد أبد. صغير اليوم كبير غدا، صغير اليوم الذي أنت تصغر هو كبير غدا، ما هي إلا سنوات يكون كبير، وربما فاقك في العلم، ربما فاقك في العلم، لا تقتر. الله عز وجل يقسم كما يشاء، وما أنت بممسك الرحمة الله سبحانه وتعالى أن تصل إلى الناس. فينبغي أن يعامل الناس بما ينبغي أن بما يحب أن يعامل بها به هو، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم: وأن تأتي إلى الناس ما يحب أن يأتوا إليه. تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك، فإذا كان هذا حاضر في قلب العبد فاز ونجا، وإذا كان خلاف ذلك فليسرع إلى تطهير قلبه، فإنه إن لم يطهر قلبه وبقيت فيه هذه النجاسة فإنها ربما أردته في مهالك في الدنيا والأخرى. نسأل الله عز وجل أن يصلح فساد قلوبنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن كربة من كرب الدنيا نفس الله عن كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له في طريقا يرجم له، ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارس له بينهم إلا نزلت عليهم السكينة ورشدتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن فرط به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم 5 أعمال مقرونة بذكر جزائها. فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المسلمين، وجزاؤه تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة. وجعل جزاء هذا العمل مؤجلا لأنه أكمل في الإتامة، وجعل جزاء هذا العمل مؤجلا لأنه أكمل في الإتامة. فكرب يوم القيامة هي أعظم الكرب، فتعلق الثواب بها أكمل. والعمل الثاني التيسير على المعسر، وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. مش معنى المعسر؟ مش معنى المعسر؟ الثوب الذي قضاء دينه. الذي ايش؟ يوجد يجد صعوبة في قضاء دينه. غيره لا يستطيع قضاء دينه. من به نازل. يعني الأخ نقلكم نقلة ثانية هي الصحيحة. المعسر هو من يلحقه عسر في أي باب كان، لا يختص بالمال. هذا من المآخذ على فهم معاني كتاب والسنة. بعض الناس يقصرها على بعض صورها، والخطاب الشرعي عام، دائما انتبه للعموم فيه. فالمعسر يشمل كل من لحقه عسر، فالذي ييسر عليه جزاؤه أن ييسر الله عز وجل عليه يوم القيامة في الدنيا والآخرة. يعني مثلا يعني دعما لإخواننا الطلبة وتنبيها لإخواننا المدرسين، الاختبارات عسر، الاختبارات المتتابعة هذه عسر على الطلبة، فينبغي أن ييسر المعلم بقدر ما تحصل به مقاصد وضع الاختبار. الاختبارات لها مقاصد، لكن تحصيل هذه المقاصد لا يكون بالعسر على الناس، التعسير على الناس، بل ينبغي أن يلاحظ الإنسان التيسير عليه، فيكون له حظ من هذا العمل الصالح وجزاؤه الذي أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والعمل الثالث الستر على المسلم، وجزاؤه أن يستر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والناس في باب الستر قسمان، أحدهما من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، فهذا إذا زلت قدمه بمواقعة معصية وجب ستره وحرم بث خبره، فهذا إذا زلت قدمه بمواقعة معصية وجب ستره وحرم بث خبره. والآخر من كان مشتهرا بالمعاصي منهمكا فيها فمثله لا يستر عليه، بل يرفع أمره إلى ولي الأمر ليكفه عن غيه، بل يرفع أمره إلى ولي الأمر ليكفه عن غيه، ولا يستباح من عرضه إلا بقدر ما يحصل به الغرض المذكور، ولا يستباح من عرضه إلا بقدر ما يحصل به الغرض المذكور. يعني إنسان مشتهر بالمعاصي، أنت تعرف في حارتك مثل إنسان يشرب الخمر ويظهر شرب الخمر وأخذ في هذا مرات، فجيت مرة متأخر إلى بيتك عائدا من سفر ووجدته في السيارة أمام بيته وهو مضيء اللمبة الخارجية ويشرب الخمر، فمثل هذا ترفع أمره إلى ولي الأمر. كيف ترفع ولي الأمر؟ يعني تبلغه بالطريقة المتعارف عليها. فمثلا تتصل على الهيئة تبلغهم، أو تتصل على الشرطة تبلغهم، أو تتصل على مكافحة المخدرات تبلغهم، أو غير ذلك من الأجهزة الموجودة في الدول على اختلافها. صح؟ واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب هذا أخونا جزاه الله خير اتصل على الهيئة وقال يعني في واحد جاي من الله يدينا يشرب خمر، شوف السيارة الحين جاي اسمه العلمبة ويشرب خمر في الشارع الفلاني في المنطقة الفلانية. جيد ولا غير جيد؟ جيد. جيد. ها؟ طيب بعد شوي على صفحة التويتر مصور ان الرجال هو في السيارة وحاط طلع على الصفحة ونشره احد جيراننا يشرب الخمر في شارعنا. ها هذه جيد ولا غير جيد؟ غير جيد، لأنه لا يستباح من عرضه إلا بقدر ما يحصل به الغرض المذكور، فلا يجوز الزيادة عن ذلك. وهذه الأبواب الناس فيها يرتبون أهواءهم إلا من رحم الله، واعتبر هذا. لذلك منفعة العلم أنه يخرج العبد من عبودية نفسه إلى عبودية الله، ما تتسلط عليه نفسه أبدا، لأنه يعرف أن هناك حق جعله الله عز وجل عليه. هذا وإن كان مسلما وإن كان وقع فيما وقع فهو مسلم، الأصل في عرضه الحرمة، لا يستباح من عرضه إلا بقدر ما يحصل به الغرض المذكور من أخذه ومعاقبته على ذنبه، أما ما زاد عن ذلك فهو محرم لا يجوز. ولذلك كم من أناس يجمعون سيئات يظنون أنها لهم في ديوان الحسنات، كم من أناس يجمعون سيئات يظنون أنها لهم في ديوان الحسنات، تجد يفعل هذا يقول هذا خير وهذا طيب وهذا إن شاء الله ما جرين عليه، بهواه ليس بعلم، ليس بعلم. تجده يرسل رسالة أيضا إلى مجموعات أو غيرها ويأمرهم بهذه الأشياء، وتجد أنها شر ليست على طريقة شرعية، ما عنده علم بها، فيفترع أشياء من بنيات رأسه ويأمر الناس بها، فيقع في الوزر، ما يقع في الحق. مثل هذا الرجل لو مثلا ما بلغ الهيئة، صور المقطع ونشر في تويتر وقال يعني أرجو ممن يصل هذا المقطع أن ينشر هذا المقطع للتشهير به كي يكون عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين وزجرا للغاوين وقمعا للزائغين واستئصالا للمبطلين، وآخر يحط بيتين شعر ومباشرة مئات الصفحات تنشرها. ليش ينشرونها وماذا يريدون؟ يريدون الأجر، يريدون الأجر، ولكن كم مريد بالخير لن يصيبه، يقعون في وزر، يخرجون من الأجر إلى الوزر. ولذلك بالعلم تعمل قليلا وتؤجر كثيرا، وبالجهل تعمل كثيرا وتؤجر قليلا، وربما عقبت على ما فعلت. هذه فائدة العلم، يخرجك من عبودية نفسك، تكون عبد لله تعتمد بأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر الذي وقع فيه هذا العاصي تجريه على ما أراده الله عز وجل، وما زاد عن ذلك فلا تتجاوزه. ثم العمل الرابع سلوك طريق يلتمس فيه العلم، سلوك طريق يلتمس فيه العلم، وجزاؤه أن يسهل الله لعامله طريقا إلى الجنة. أين هذا الطريق إلى الجنة؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ كيف إليهما؟ اللي يقول كليهما يفسر، تقول كليهما؟ نعم فسر. أيوة في الآخرة. ويكون في الدنيا بالاهتداء إلى أعمال أهلها، ويكون في الدنيا بالاهتداء إلى أعمال أهلها، وفي الآخرة بالاهتداء إلى مستقرها، وفي الآخرة بالاهتداء إلى مستقرها. طيب ليش قال يلتمس طريقا يلتمس فيه علما؟ ليش قال ما قال يطلب فيه علما يأخذ فيه علما؟ عبد الله، لأن الالتماس أقل منازل الطلب والابتغاء، لأن الالتماس أقل مطالب الطلب والابتغاء، ويقال وصفا للأعمى، ويقال وصفا للأعمى إذا طلب شيئا، إذا طلب شيئا. الأعمى الآن إذا كان يبحث عن كتاب يقال يلتمس كتابا، لأن يصل إليه بواسطة إيش؟ اللمس، يصل إليه بواسطة اللمس حتى يصل إلى هذا الكتاب. فأقل ما يبذله المرء في طلب العلم يكون طريقا إلى الجنة، وهذا يدل على فضل العلم، أن ولو كان أخذك له قليل. يعني بعض الإخوان يقول لي مثلا أنا والله أحيانا أحضر هنا الدرس وأحيانا يكون عندي موعد العمل، فوش رايك إذا كنت ما أستطيع أني أحضر كله هل أجله إلى سنة قادمة أو أحضر الدروس التي أستطيع؟ الجواب تحضر الدروس التي تستطيع، لأن هذا من التماس للعلم تؤجر عليه أجرا عظيما. فأقل ما تلتمس من العلم يكون طريقا إلى الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها. والعمل الخامس الاجتماع في بيت من بيوت الله، الاجتماع في بيت من بيوت الله، وهي المساجد على تلاوة كتاب الله، على تلاوة كتاب الله وتدارسه، وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة، نزول السكينة وغشيان الرحمة ونزول وحف الملائكة، وذكر الله المجتمعين في من عنده، وذكر الله المجتمعين في من عنده. شوف هذا الأجر ترى ما تجده في الجامعة، ما تجد هذا الأجر في الجامعة. ليش؟ لأن الحديث وش فيه؟ بيت من بيوت الله. الجامعة أجر عام في طلب العلم، لكن هل أجر التفصيلي؟ بالشرط أن يكون في بيت من بيوت الله. ولذلك يعني أحد الأخوان جزاه الله خير يحسن لي الخروج في القنوات الفضائية، يقول كم يجلس عندك في المسجد؟ 10 20 100 200. القنوات الفضائية يجلس أمامك المئات الألوف والملايين. الجواب نعم، ربما أعداد كثيرة، لكن أنت هنا تجلس في بيت من بيوت الله، هناك ما تجلس في بيت من بيوت، تجلس في استوديو كما يسمونه. فالإنسان لا يغفل عن أن الله سبحانه وتعالى اختار لحفظ دينها المسجد. المسجد هو المكان الأمثل لحفظ الدين المسلمين. فالذي يريد أن يعلم لا يعلم في بيته ولا يعلم في استراحة، يعلم في المسجد ما استطاع. وإذا علم في معهد أو في مدرسة أو في جامعة كلية أو في أكاديمية لا يغفل عن أن يكون له حظ من المساجد، لأن بركة المساجد وما فيها من نفع المتعلمين ربما لا يحصل في غيرها من الأماكن، بل هذا مجزوم به. فالأجور المذكورة لا تكون إلا في المسجد، ولا يتهيأ لحمل العلم في الأمة إلا من أخذه في المساجد. لا تجد إنسان انتفع به الناس طلب العلم في كلية فقط أو في معهد فقط أو في مدرسة فقط، وإنما يطلبه أيضا في المساجد. فالإنسان يطلب العلم بما وضع من تعارف الناس عليه من أحوال الله كالأكاديميات والكليات والمعاهد والمدارس ونحوها، ولكن لا بد أن يكون له حظ في المساجد وأن يطلب دروس هذه المساجد، لأن فيها من البركة ما لا يوجد في غيرها. ولو كان الناس يجدون موضعا أنفع للعلم من المسجد لأرشدهم الله سبحانه وتعالى إليه، لكن الله عز وجل في هذه الشرعة جعل محل التعليم الأمثل هو المسجد. ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إعلاما بمقام العمل، إعلاما بمقام العمل، وأن من وقف عن بلوغ المقامات العالية في الآخرة لأجل نسبه لم يرتفع به وإنما يرفعه العلم. يعني الإنسان إذا قال أنا أحوز كذا بنسبي وأنا كذا بنسبي، لا، ما ينفعك، ما ينفعك إلا عملك. فإذا كان لك عمل صالح رفعك فوق الناس، وإن كنت عندهم في أنزل المواضع، وأما إن كنت أزكى الناس نسبا لكن ليس لك عمل فقد قال الله تبت يدا أبي لهب وتب. وكان أبو لهب عما للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من صناديد قريش التي هي خير القبائل باتفاق أهل العلم، ومع ذلك لم ينفعه نسبه، لأنه لم يعمل عملا صالحا ولم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالعبرة بالأعمال وليست العبرة بالأنساب، وهذا من أبواب الاغترار التي أشرنا إليها. هذا يغتر بنسبه ويتكل على نسبه ويظن أنه يحوز شيئا بنسبه، ولكن يأبى الله سبحانه وتعالى ذلك. وأن العبد إذا بطأ به عمله فإنه لا يسرع به نسبه أبدا. نعم. قال رحمه الله تعالى إلى 70 ألف إلى أضعاف كثيرة، وإن هذا الحديث مما أخرجه البخاري ومسلم معه، فهو من المتفق عليه، وفيه بيان كتابة الحسنات والسيئات. فقوله إن الله كتب الحسنات والسيئات أي كتبها قدرا لا شرعا، أي كتبها قدرا لا شرعا، لأن المكتوب شرعا هو الحسنات دون السيئات، لأن المكتوب شرعا هو الحسنات دون السيئات، فهي التي فرضها الله سبحانه وتعالى، فهي التي أمر الله سبحانه وتعالى بها الناس، أمر إيجاب أو استحباب. أما السيئات فهي مكتوبة في قدر الله على الخلق لا في شرعه. والكتابة القدرية للحسنات والسيئات تشمل أمرين، والكتابة القدرية للحسنات والسيئات تشمل أمرين، أحدهما كتابة عمل الخلق لهما، كتابة عمل الخلق لهما، أي كتب عليهم أن يعملوا من الحسنات وأن يعملوا من السيئات، والآخر كتابة ثوابهما وتعيينه، كتابة ثوابهما وتعيينه، وكلاهما حق، إلا أن السياق يدل على الأول، وكلاهما حق إلا أن السياق يدل على الأول، لقوله ثم بين ذلك وذكر الثواب عليها. والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، وهي كل ما أمر الشرع به، وهي كل ما أمر الشرع به. والسيئة اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، وهي كل ما نهى الشرع عنه نهي تحريم، وهي كل ما نهى الشرع عنه نهي تحريم. فتندرج الفرائض والنوافل في اسم الحسنة، فتندرج الفرائض والنوافل في اسم الحسنة، وتختص السيئة بالمحرمات، وتختص السيئة بالمحرمات دون سائر المنهيات، دون سائر المنهيات، فليس فعل المكروه سيئة، فليس فعل المكروه سيئة. والعبد بين الحسنة والسيئة لا يخلو عن أربعة أحوال، والعبد بين الحسنة والسيئة لا يخلو عن أربعة أحوال. الحال الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة. والهم المذكور هنا هو هم الخطرات لا هم الإصرار، والهم المذكور هنا هو هم الخطرات لا هم الإصرار، فبمجرد وقوع ذلك في القلب يكتب للعبد حسنة كاملة، فبمجرد وقوع ذلك في القلب يكتب للعبد حسنة كاملة، يكتب للعبد حسنة كاملة. والحال الثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، فتكتب عند الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. طيب ما موجب هذا التضعيف؟ أحسن، ويكون التضعيف بحسب حسن إسلام العبد، ويكون التضعيف بحسب حسن إسلام العبد. يعني إنسان تصدق بصدقة هذه حسنة، كم يؤجر عليها؟ في أقل شيء 10 حسنات، وقد تضاعف إلى 700، وقد تضاعف إلى أضعاف كثيرة. هذا التضعيف يتباين فيه الناس بقدر تباينهم في حسن إسلامهم عند أداء تلك العبادات. طيب، ما الفرق بين هذه الحالة الأولى والحالة الثانية؟ في أن كلاهما كتب حسنة للعبد. الأولى لا تضام، الثانية تضام. أحسن. أن الحالة الأولى تكون فيها الحسنة كم؟ 1 فقط. أما الثانية فتكون 10 مع احتمال المضاعف، يعني أقل المضاعفة 10، ثم بعد ذلك تكون 700 ضعف، أو تكون أضعافا كثيرا فوق ذلك أو بين ذلك، بحسب ما يكون في الخلق من حسن إسلامهم لله سبحانه وتعالى. والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها، فتكتب سيئة واحدة مثلها من غير مضاعف. أن يهم بالسيئة ويعمل بها، فتكتب سيئة واحدة مثلها بدون من غير مضاعفة، وربما ضوعفت كيفا لا كما، وربما ضوعفت كيفا لا كما، لشرف الفاعل أو الزمان أو المكان. فالسيئة كيفما كانت لا يجزى عليها إلا بإيش؟ بواحدة، لكن حجمها يتباين باعتبار ما يقترن بها، لكن حجمها يتباين بقدر ما يقترن بها. فمثلا النظر الحرام في الرياض سيئة، والنظر الحرام في مكة سيئة، فتكتب على العبد في كليهما كم سيئة؟ سيئة واحدة، لكن أيهما أعظم من جهة الكيف؟ مكة. لماذا؟ لشرف المكان، وقول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والإلحاد هو الميل عن كل ما جاء به الشرع، فإذا وقع من الإنسان الإلحاد بالوقوع في الحرام، بالنظر الحرام في الحرام، فهذا من الذنوب العظيمة، فيكون كيفا في حجمه أعظم من السيئة الواقعة في الرياض وإن لم تضاعف في عددها. والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها. وهذه الحال معترك أنظار ومختلف أفكار، وملخص التحقيق فيها أن يقال إن ترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، إن ترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين. أولهما أن يكون الترك لسبب دعا إليه، أن يكون الترك لسبب دعا إليه. وثانيهما أن يكون الترك لغير سبب، أن يكون الترك لغير سبب، بل تفتر عزيمته وتضعف إرادته. فالأول وهو ترك السيئة لسبب داع 3 أقسام، فالأول وهو ترك السيئة لسبب داع 3 أقسام. القسم الأول أن يكون سبب تركها خشية الله، أن يكون سبب تركها خشية الله، فتكتب له حسنة، فتكتب له حسنة. ليش تكتب له حسنة؟ وخشية الله عمل صالح، لأنه عدل عنها لأجل خشية الله، خشية الله عمل صالح. القسم الثاني أن يكون السبب خوف المخلوقين، أن يكون السبب خوف المخلوقين أو مراءاتهم، فتكتب إيش؟ فتكتب سيئة، فتكتب سيئة، لأن الرياء خوف المخلوقين دم. والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، فهذا يعاقب كمن عمل وتكتب سيئة، فهذا يعاقب كمن عمل وتكتب سيئة. يعني إنسان أراد أن يسرق، والسرقة كبيرة من كبائر الذنوب، فهذا انتظر حتى أظلم الليل وأخر طلبه لما يريد اقتناصه حتى سافر أهل البيت، ثم جاء في الليل المدلهم فنصب سلما ثم خطر إلى داخل المنزل، ثم شرع يفتح أبوابه، فابتدأ في الباب الخارجي للبيت وأعمل فيه جهده وأعظم فيه وكده، لكن لم ينفتح له الباب حتى انبلج الفجر، فخشي أن يفتضح أمره فانسل خارجا وصار غير سارق. الآن مو سارق، ما سرق شيء، خرج من البيت وذهب، هذا ما سرق، لكن تكتب سيئة ولا ما تكتب؟ تكتب. لماذا؟ أن اشتغل بتحصيل أسبابها لكن ما قدر عليها. أما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان، أما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان. القسم الأول أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات، أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات، فلم يسكن القلب إليها ولا انعقد عليها، فلم يسكن القلب إليها ولا انعقد عليها، بل نفر منها، بل نفر منها، فهذا معفو عنه، بل تكتب له حسنة، بل تكتب له حسنة جزاء عدم سكون قلبه إليها، جزاء عدم سكون قلبه إليها، وهو المذكور في الحديث، وهو المذكور في الحديث في قوله: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، يعني خطرت في قلبه لكنه كف نفسه ونفر عنها وتباعد، فهذا تكتب له حسنة كاملة. والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، وهم العزم هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة، وهم العزم هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل، المقترنة بالتمكن من الفعل، وهذا له نوعان، وهذا له نوعان، أحدهما ما كان من أعمال القلوب كالكبر أو العجب أو الشك في الوحدانية فهذا يترتب عليه أثره ويؤاخذ العبد به، فهذا يترتب عليه أثره ويؤاخذ العبد به، وربما صار منافقا أو كافرا، وربما صار منافقا أو كافرا. يعني مثلا إنسان يهم بالكبر وينعقد قلبه عليه ويرسخ فيه، فهذا يؤاخذ على هم العزم والإرادة المشتملة في قلبه مقترنة من التمكن من الفعل، وإن ترك لأن قلبه قد صار بمنزلة الفاعل كالمثال الذي ذكرناه آنفا. والثاني ما كان من أعمال الجوارح فيصير عليه، فيصير القلب هاما به مصرا عليه، فيكون القلب هاما به مصرا عليه، هم عزم لكن لا يظهر أثره في الخارج، لكن لا يظهر أثره في الخارج، عمل من أعمال الجوارح المحرمة مثل السرقة، مثل السرقة، فيكون قلبه عازم عزما أكيدا عليها ولو لم يبذل أسبابها، ما اشتغل بتحصيل أسبابها، ولكن قلبه منجمع على ذلك وهو متمكن من فعلها. فجمهور أهل العلم على المؤاخذة به، فجمهور أهل العلم على المؤاخذة به أيضا، فجمهور أهل العلم على المؤاخذة به أيضا، وأنه يكتب سيئة، وأنه يكتب سيئة، وهذا اختيار المصنف، وهذا اختيار المصنف أبي زكريا النووي. ثم أبي العباس ابن تيمية بعده، ثم أبي العباس ابن تيمية بعده. وهذا تلخيص الأدلة الواردة في هذا الباب مع ما ابتدأه المحققون رحمهم الله من البيان في فروع هذه المسألة طويلة الذيل، والمذكور فيها يبين لك شدة الافتقار إلى حراسة الخواطر، وأن العبد ينبغي أن ينصب على باب قلبه حارسا قوي العدة يمنع الواردات الفاسدة من أن تعتويره لئلا يتسلل شيء منها إلى قلبه فيفسده، فإن العبد إذا حرص قلبه من الخواطر الفاسدة امتنعت عنه، وإذا جعل قلبه مسرحا لها ترتع فيه تمكنت منه، فربما أخرجته من الهدى إلى الضلالة، ومن السنة إلى البدعة، ومن الإسلام إلى الكفر، فإن إرادة القلب مبتدأ الاختيار، ينبغي أن يحذر العبد من إهمال قلبه بعدم رعاية هذه الخواطر التي تنتاب، فيكون شديد الحراسة لقلبه لا يسترسل مع شيء من هذه الخواطر، ولا يركن إلى شيء يقويها في نفسه، ولا يتعلق بأمر يفتح عليه بابها، بل يتباعد عنه. وأعظم التباعد هو أن يشغل الإنسان نفسه دائما بما ينفعه من طاعة تزيده أو مباح ينفعه، فإنه إذا أخلى نفسه من ذلك صار بطالا، وإذا صار بطالا لا شغل له، هجمت هذه الواردات بجيوشها على قلبه فغرزت فيه أوتادها وكلاليبها، فجرته إلى نار من عذاب القلب في الدنيا، وربما قويت فيه حتى جرته إلى نار الآخرة أعاذنا الله وإياكم منها. قال ابن القيم رحمه الله: إنما جعلت النار لإذابة القلوب القاسية. نعم. قال رحمه الله: الحديث الثاني والثلاثون عن أبي هريرة هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ، ووقع في بعض روايات البخاري وإن سألني لأعطينه، وكذا ولئن استعاد بي ولئن استعاد بي، وزاد في آخره وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، يكره الموت وأكره مساءته. وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله، وولي الله شرعا كل مؤمن تقي، وولي الله شرعا كل مؤمن تقي، وخص اصطلاحا بغير النبي، وخص اصطلاحا بغير النبي، فالولي اصطلاحا كل مؤمن تقي غير نبي، فالولي اصطلاحا كل مؤمن تقي غير نبي. فاسم الولي له حقيقتان، إحداهما شرعية وهي كل مؤمن تقي، فيدخل فيه الأنبياء، والأخرى حقيقة اصطلاحية وهي كل مؤمن تقي غير نبي، فلا يدخل فيه الأنبياء. والداعي إلى المواضعة الاصطلاحية، والداعي إلى المواضعة الاصطلاحية ابتغاء التفريق بين دلائل النبوة وكرامات الأولياء، والداعي إلى المواضعة الاصطلاحية التفريق بين دلائل النبوة وكرامات الأولياء. يعني الولي له معنى شرعي ومعنى اصطلاحي. طيب لو جاء واحد قال يا أخي في حقيقة شرعية، ليش اصطلاحا؟ لماذا وضع علماء العقيدة حقيقة اصطلاحية للولي؟ لأجل التفريق بين دلائل النبوة وكرامات الأولياء، حتى يميز هذا عن هذا صار الولي اصطلاحا له معنى لا يدخل فيه الأنبياء، وأما شرعا فالأنبياء داخلون في حقيقة الولي. ومعاداة الولي تؤذن صاحبها بحرب من الله، ومعاداة الولي تؤذن صاحبها بحرب من الله بحسب داعي المعاداة، بحسب داعي المعاداة. فإن معاداة الولي نوعان، فإن معاداة الولي نوعان، أحدهما معاداته لأجل دينه، معاداته لأجل دينه، وصاحبها مؤذن بحرب من الله، مؤذن بحرب من الله. والآخر معاداته لأجل الدنيا، معاداته لأجل الدنيا. فإن كانت مع ظلمه فهي كسابقتها، وإن لم تكن مع ظلمه والتعدي عليه فليست داخلة في الحديث، وإن كانت مع عدم ظلمه والتعدي عليه فليست داخلة في الحديث. يعني صار الحديث من العام المخصوص، يعني إن عاداه لأجل دينه هذا داخل في المعاداة، لكن عاداه لأجل الدنيا فيها تفصيل. إن كان عاداه لأجل الدنيا وهو ظالم له باغ عليه فهذا مثل الأول تعظيما لحرمة الولي، وإن كان معاد له في الدنيا لكن ليس مع ظلمه والتعدي عليه فهذا لا يدخل في الحديث. مثاله إنسان معروف بالولاية والصلاح والخير ممن يوصف بأنه من أهل التقوى ويرجى له عند الله خير، وهذا له أرض مزرعة في الخارج، وأحد جيران تلك المزرعة أقام عليه دعوة بأن قطعة من هذه الأرض التي عند فلان هي من أراضي آبائنا، ولكن طول العهد جعل هذا الأمر نسيا منسيا، وقدم شكوى للمحكمة، وصار بينهما خصومة ومرافعات عند القضاء، وهذا معه حجج استحكام قديمة، وهذا معه العمل الجاري، لأن أنا هذه الأرض كانت عند أبيه وجده وعند أهل هذه المنطقة يعرف أنها أرضه. فالمعاداة التي بينهما تدخل في الحديث أم لا تدخل؟ إيش؟ لا تدخل، هو عاداه لأجل الدنيا، لكن ما ظلم ولا تعدى عليه، رفعه للقضاء وقال أنا عندي حجج استحكام أن هذه فيه قدر من الأرض التي عند فلان هي أرضنا، وأنها لأجل ما مر على البلد من تطاول العهود نسي هذا الأمر، فهذا لا يدخل في ذلك، وإنما يدخل به إما نعادي لأجل دينه أم لأجل الدنيا أو لأجل الدنيا مع التعدي عليه. وهذا الناس لما يعني كانت نفوسهم طيبة، يعني أخبر لي بعض الصالحين من أهل بريدة أن لما كان الشيخ عبد الله بن حميد قاضيا لبريدة أنه جاءه خصم في قضية كانت بينه وبين آخر، وعطاهم الشيخ موعد لأجل القضية، فجاءه واحد منهم الثاني ما جاء، والناس ما كانوا يخلفون وعودهم، فقال له الشيخ عبد الله وين جارك خصمك اللي أنت وياه مختصمين في حد المزرعة؟ قال يا شيخ ما يقدر يترك مزرعته، لكنه وكلني في القضية. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بلفظ إن الله وضع عن أمتي، أخرجه ابن ماجه بلفظ إن الله وضع عن أمتي، وأخرجه البيهقي أيضا بلفظ قريب منه، وأخرجه البيهقي بلفظ قريب منه. أين أخرج البيهقي؟ السنن الكبرى على ما تقدم من إطلاقه، وإسناده ضعيف، والرواية في هذا الباب فيها لين، وإسناده ضعيف والرواية في هذا الباب فيها لين، أي فيها ضعف، فروي فيه أحاديث لا يثبت منها شيء قاله الإمام أحمد. وفي هذا الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة، وفي الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة بوضع المؤاخذة عنها في ثلاثة أمور، بوضع المؤاخذة عنها في ثلاثة أمور، أحدها الخطأ، والمراد به هنا وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وثانيها النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، وثالثها الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد، وثالثها الإكراه وهو إرغام العبد على ما لا يريد. ومعنى الوضع نفي وقوع الإثم مع وجودها، والمراد بالوضع نفي وقوع الإثم مع وجودها، فلا إثم على مخطئ، فلا إثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره، بل ذلك مما عفى الله سبحانه وتعالى عنه، بل ذلك مما عفى الله سبحانه وتعالى عنه. قال رحمه الله تعالى الحديث الخاص عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأزمة عريم او عادل سليم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول اذا انت هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه، وهو آخر الأحاديث التي ذكرها المصنف ممن فرد به أحد الشيخين البخاري ومسلم عن الآخر. أي هم أكثر عندنا، مر علينا أحاديث انفرد بها البخاري على مسلم أو مسلم على البخاري؟ مسلم على البخاري رحمه الله تعالى. وهذا الحديث من منفرد به البخاري أيضا عن الست، عن الخمسة الباقين، هذا أيضا ليس عن المسلم، هذا من الأحاديث القليلة التي انفرد بها البخاري عن البقية، وهي مستحقة للجمع. يعني حديث لا تجده إلا عند البخاري، لا تجده عند مسلم ولا أبي داود ولا عند أبي داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه، ومثله حديث من عادى لي وليا، فهذا فقط عند البخاري. وفي الحديث إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي يكون بها صلاح العبد في الدنيا، إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم للحال التي يكون بها صلاح العبد في الدنيا بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين، بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين. الأولى منزلة الغريب، منزلة الغريب، وهو المقيم بغير بلده، وهو المقيم بغير بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إلى بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إلى بلده، وركونه إلى البلد التي هو فيها ضعيف، وركونه إلى البلد التي هو فيها ضعيف. والثانية منزلة عابر السبيل، منزلة عابر السبيل، وهو المسافر، وهو المسافر، وتعلقه أشد ضعفا من الغريب، وتعلقه أشد ضعفا من الغريب، لأن الغريب يبقى مدة في غير بلد، لأن الغريب يبقى مدة في غير بلد. أما المسافر فهو عابر لا يقل، أما المسافر فهو عابر لا يقل. والمنزلة الثانية أكمل من الأولى لقلة، لضعف تعلق القلب فيها بالدنيا، لضعف تعلق القلب فيها بالدنيا. لهذا يصلح حال العبد في الدنيا، إذا أردت أن يكون حال، أن تكون حالك صالحة، إما أن تذكر نفسك بأنك هنا غريب في غير وطنك وسترجع إلى دار، وإما أن تنزل قلبك منزلة عابر السبيل الذي يسافر الآن من الرياض ويريد مكة، فهو يمر بعدة مدن، يخرج من مدينة من زحمية إلى البوعية إلى ما بعدها حتى يصل مكة، هذا عابر السبيل. هذه هي الحال التي ينبغي أن يكون عليها أحدنا في الدنيا، إما أن يكون غريبا إما أن يكون عابر السبيل. قال ابن القيم رحمه الله: حي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخير. يعني هذه منازلك الأولى الجنة، ينبغي أن تجعل هذا هو همك، وأما هذه الدنيا فأنت فيها عابر غير باق، فإما أن تنظر إليها إلى أنك مسافر أو تنظر إليها إلى أنك غريب. من الذي يكون هذا المعنى في قلبه؟ نعمر، نعيش كأننا نعمر ولا نعبر، كل واحد منا يصبح وقلبه مملوء بهم البقاء في الدنيا والأمل فيها، يجمع ويحكم وينسى أن ينزل نفسه منزلة أنه غريب. لذلك الناس يتسارعون إلى الدنيا ويتصارعون عليها، حتى حال طلاب العلم تجد أن هم الدنيا غلب على قلوب كثير من الناس، غلب على قلوب كثير من الناس. مرة شكوت في مجلس فيه جماعة من الصالحين من كبار السن قلة من يجلس لتعليم الناس، فقال لي أحدهم ممن صاحب المشايخ أول جرى على الشيخ عبد العزيز أبو حبيب رحمه الله وعلى جماعة من المتقدمين، قال: أخذتهم الدنيا. كلمة بملء فيه هي الحقيقة، أخذتهم الدنيا، اغتر الناس بالدنيا، صار همهم الدنيا، أما الذي همه الآخرة هذا ما يفكر في الدنيا. لذلك الملك خالد رحمه الله لما قال للشيخ محمد بن عثيمين لما زار في بيته القديم قال الشيخ لو نعمر بيت غير هذا البيت، قال بس إحنا نعمرنا بيت. فالملك خالد ظن أنه يعني عمرنا بيت، يعني أنه أخذ قرض من البنك العقاري وعمرنا بيت أو يعمره بمالك. الناس كان في زمن ابتداء بنيانهم فيما يسمى بالطفرة، لكن الشيخ محمد رحمه الله يقصد بنيان بيت الآخرة، أننا نبني بيت في الآخرة. هذا البيت اللي يبقى عندنا يجد الإنسان هو بيته في الآخرة، بيتك الدنيا هذا يزول بمجرد أن تموت، يخرج من ملكك يصير للورثة. في الدنيا ثلثي زمانه أو أكثره هو في ملك البنك العقاري، ويموت ملك الورثة، وصار صاحب في هذه الدنيا. أعز ما عندك هذا البيت الذي يطرح به الإنسان. فالإنسان دائما لابد أن يحدث نفسه بأنه ماض من هذه الدنيا. لذلك الذين يعتبرون حال الدنيا وأنها إلى فناء وزوال لا يابهون بشيء منها، وإذا فاتهم شيء لم يحزنوا عليه، ما يابهون به، لأنهم يعلمون أن ما فاتهم من الخير المقرب إلى الله سبحانه وتعالى أعظم. أما الذي علق بقلبه حب الدنيا تجده تسقط منه درجة في الاختبارات يحزن، ويذهب منه مال يحزن، ويموت له ولد يحزن حزنا شديدا ويتسخط ويجزع، أو يقع منه مرض تنتقص من صحته مدة فتجده جزوعا خائبا منكسرا النفس، لأنه يظن أن هذه الدنيا باقية له وأنه لا يزول منها ولا يحول ولا يتغير. لكن الذي يعرف أن ما في الآخرة أعظم خلاص ما يعرف الدنيا ويرى نعمة الله عليه. يعني قال سجاد بن عيينة يقول الحب الحكايات حبوب تصطاد بها القلوب، رواه ابن السمعاني في أدوين الناس استملاء. وقال أيضا حكايات جند من جند الله. حدثني رجل من أباء أحد إخواننا أنه كان عنده عملية في القلب، وكان بجانبه رجل كبير في السن أدخل المستشفى، أدخل هذا القسم وهو كبير جدا، فجاءه الأطباء وفحصوه، ثم الأطباء يعني جاءوا بأبنائه إليه كي يخبروه، وقالوا له أن أنت قلبك يحتاج إلى عملية، وهذه العملية نسبة نجاحها ضعيف، فاحتمال يعني حياة واحتمال موت. قال طلعوني من المستشفى ما احتاج عملية، الله ما قصر فيني أحياني هذا العمر. شوف هذا صحيح ما يفكر بالدنيا. ثم لم يترك أبناءه حتى نزعوا منه الأجهزة التي عليه وأخرجوا من المستشفى، فخلاص أنا عشت من الدنيا ما أخذت فيها كل ما أحتاج، ما أريد من الدنيا شيء، ما أريد إلا الآخرة، وش أبي بالدنيا؟ يعني انظر هذا الرجل يعني كيف مثل هذه الحالة تكون عنده وهو بكامل قواه العقلية. وكان أعظم عظة لهذا الرجل الذي يخبر بهذا الخبر في الزهد في الدنيا وأن كل إنسان راحل منها، هؤلاء لا يملك لك حياة ولا نشورة، وهو يقول ما دخلت المستشفى قط في حياتي إلا هذه المرة، ما دخل إلا هذه المرة، يقول أنا حييت ما كفاني من الدنيا وعملت ما أرجو أجره عند الله، أخرجوني من الدنيا يحين الله، أخرجوني المستشفى يحين الله ويميتني. انظر هذا الذي ينظر من الدنيا عابر منها ما يبقى فيها، ما يبقى فيها أبدا. قال رحمه الله تعالى الحديث الفاتي والأفاتي عن أبي محمد عن الله بن عبد بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه زل عن بلاد أمه. حديث حسن صحيح هو من عبد الإسناد صحيح. هذا الحديث عزاه المصنف إلى كتاب الحجة، واسمه الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، ولم يظفر به بعد، ولم يظفر به بعد، ولكن يوجد له مختصر مجرد من الأسانيد، ولكن يوجد له مختصر مجرد من الأسانيد. والحديث المذكور رواه من هو أشهر منه، فرواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، وإسناده ضعيف، وتصحيح هذا الحديث بعيد جدا، ذكره أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وتصحيح هذا الحديث بعيد جدا، ذكره أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم، لكن أصول الشرع تصدقه وتشهد بصحته في معناه، لكن أصول الشرع تصدقه وتشهد بصحته في معناه. والهوى الميل المجرد، ويغلب إطلاقه على خلاف الحق. والهوى الميل المجرد ويغلب إطلاقه على خلاف الحق. فللهوى معنيان، فللهوى معنيان، أحدهما الميل المجرد وهو المراد في هذا الحديث، والثاني ميل القلب إلى خلاف الهدى، ميل القلب إلى خلاف الهدى. فيكون معنى هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون إيش؟ ميله، لا يؤمن أحدكم حتى يكون ميله تبعا لما جئت به. والإيمان المنفي في هذا الحديث يحتمل معنيين، والإيمان المنفي في هذا الحديث يحتمل معنيين، أحدهما أن يكون المنفي أصل الإيمان، أن يكون المنفي أصل الإيمان، وذلك إذا كان المراد بقوله، وذلك إذا كان المراد بقوله لما جئت به ما لا يكون العبد مسلما إلا به، وذلك إذا كان المراد بقوله لما جئت به ما لا يكون العبد مسلما إلا به. والآخر أن يكون المنفي كمال الإيمان، أن يكون المنفي كمال الإيمان، وذلك إذا كان المراد بقوله لما جئت به ما يكون العبد مسلما بدونه، وذلك إذا كان المراد بقوله لما جئت به ما يكون العبد مسلما بدونه. يعني مثلا إنسان ميله إلى إنكار القدر، إلى إنكار القدر، وش المنفي هنا عنده؟ الكمال ولا الأصل؟ الأصل. لماذا؟ لأن هذا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مما لا يكون العبد مسلما إلا به. طيب لو إنسان ميله القلبي إلى الاقتصار على أداء فرض الفجر ركعتين دون نافلته، المنفي هنا ماذا؟ الكمال أم الأصل؟ الكمال، لأنه يتعلق بشيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يكون العبد مسلما بدونه. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع وفي إسناده مقال، لكن الحديث له طرق يحسن بها، فهو حديث حسن، ولفظه عند الترمذي على ما كان فيك، على ما كان فيك، عوضا عن قوله على ما كان منك. وفي الحديث ذكر ثلاثة أسباب عظيمة من أسباب المغفرة، وفي الحديث ذكر ثلاثة أسباب عظيمة من أسباب المغفرة، أولها الدعاء المقترن بالرجاء، وقرن الرجاء وقرن الدعاء بالرجاء لإفادة أن الداعي حاضر القلب، لإفادة أن الداعي حاضر القلب مقبل على الله. وثانيها الاستغفار، وهو طلب المغفرة، وهو طلب المغفرة. وثالثها توحيد الله، وأشير إليه بعدم الشرك في قوله لا تشركوا بي، لأن غاية التوحيد إبطال الشرك، لأن غاية التوحيد إبطال الشرك. وأخر ذكره مع جلالة قدره لعظم أثره في محو الذنوب، وأخر ذكره مع جلالة قدره لعظم أثره في محو الذنوب. وقوله بقرابها بضم القاف وتكسر، والقراب هو ملء الشيء، والقراب هو ملء الشيء. فلو أتى العبد ربه بملء الأرض ذنوبا، فلو أتى العبد ربه بملء الأرض ذنوبا وكان موحدا لأتاه الله بمغفرتها، وكان موحدا لأتاه الله بمغفرتها. وقوله عنان السماء، وقوله عنان السماء، العنان هو السحاب، العنان هو السحاب. نعم. سرد الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، والحامل لإتباعها بهذا الباب أمران، والحامل لإتباعها بهذا الباب أمران. أحدهما منع الغلط في قراءتها، منع الغلط في قراءتها، كما قال لئلا يغلط في شيء منها، لئلا يغلط بشيء منها. والثاني إغناء حافظ تلك الضبوط، إغناء حافظ تلك الضبوط عن غيره في تحقيق ألفاظها، عن غيره في تحقيق ألفاظها، كما قال وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها، وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها. ثم وعد المصنف أن يشرح الأحاديث التي انتخبها في كتاب مستقل، واخترمته المنية قبل أن يفي بمقصوده ومراده، ذكره تلميذه ابن العطار في شرحه على الأربعين النووية، فإن شيخه النووية كان يتمنى أن يشرح هذا الكتاب فمات ولم يشرح، ووضع تلميذه ابن العطار شرحا عليه، هو أول تلك الشروح. والشرح المنشور منسوبا إلى النووي لا تصح نسبته إليه، بل هو لبعض المتأخرين. يعني نظر وإيش ونظر. الحديث الأول: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من سمي أمير المؤمنين، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، المراد لا تحسب الأعمال الشرعية إلا بالنية، قوله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى الله ورسوله معناه مقبولة. قوله رحمه الله معناه مقبولة، المعهود في خطاب الشرع متقبلة، لأن التقبل مرتبة فوق القبول، لأن التقبل مرتبة فوق القبول، فالقبول يدل على صحة العمل وبراءة ذمة العامل، فالقبول يدل على صحة العمل وبراءة ذمة العامل، وأما التقبل فيشتمل على محبة الله للعامل ورضاه عنه، فيشتمل على محبة الله للعامل ورضاه عنه. ذكره ابن القيم. ولأجل هذا دعاء الأنبياء في القرآن الكريم إيش؟ ربنا تقبل منا، ما جاء أبدا ربنا اقبل منا، وإنما تقبل، لأن التقبل رتبة فوق القبول. لذلك في حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. هذا هو الصحة والبراءة الذمة، لكن التقبل شيء آخر. هذا الذي ذكره المصنف هو بعض الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر يرجع إلى حقيقته الشرعية، وتقدم أن القدر شرعا هو علم الله بالوقائع وكتابته لها، علم الله بالوقائع وكتابته لها ومشيئته وخلقه إياها، ومشيئته وخلقه إياها. فلا يتم بيان معنى الإيمان بالقدر إلا بذكر هذا كله. أحسن الله قوله: أخبرني عن أمارتها، وبدفع الهمزة في أمارتها ويقال أمار إلها لغتان، لكن الرواية بالها. قوله لغتان لكن الرواية بالها، ماذا يفيد هذا؟ إيش؟ تفيد أن الرواية حاكمة على اللغة، يعني من جهة ما تنقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عرف أن الرواية جاءت بهذا اقتصر عليها وإن صح لغة غيره، لكن إن لم يعلم أن الرواية جاءت بهذا صح كل وجه لغوي، مثل بقرابها وبقرابها، لم يأتي بالرواية ما يبين أنها جاءت بالرفع بالضم أو بالكسر، فيصح هذا ويصح هذا. فلو قرأها قارئ فقال بقرابها صح، لو قال بقرابها صح، لكن الأكمل إذا عرفت لغة قريش أن يسلك بها ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قريش، فإذا عرفت لغة قريش في هذا حمل على لغة قريش. قول ذي الأمس وفتها أي سيدتها، ومعناه الفتح والصواري حتى تلد الأهل السرية من فم سيدها وبنت السيد بمعنى السيد. وقيل يكتب طير الصواري حتى تشتري المرأة أمها وتستعملها جاهلة بأنها أمها. وقيل غير ذلك. وقد روى أحمد في شرح صحيح مسلم بدلائله وجميع قومه قوله تعالى: أي الفقراء. ومعناه أن سائر الناس يصيرون أهل دولة ظاهرة. قوله ولدت مليا وبتشديد الياء سببا كثيرا. وكان ذلك ثلاثا قوله رحمه الله هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي وغيرهما أي والنسائي وابن ماجه، فهي عند أصحاب السنن جميعا. وتقدم أن عدم ذكر المعدود يحتمل معه أن تكون الثلاث ثلاثة أيام أو ثلاثة ليال، ووردت الرواية بكل لكنها ضعيفة، فالمحفوظ أنها ثلاث وهي صالحة للأيام والليالي على ما تقدم بيانه. نعم. الحديث الخامس قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهوات أي موجود كالغرق بمعنى المخلوق. الحديث السادس قوله فقد استبرى لدينه وعرضه أي صال دينه وحمى عرضه في وقوع الناس فيه. قوله يوسف هو بغض الياء وكسر الشين أي يسرع ويقرب. قوله رحم الله المحارم معناه الذي حرمه الله تعالى ومنعه له هو المشاع الذي حرمها. الحديث السابع قوله عن ابي مقيد وبضم الراء وفتح القاف وتشديد الياء. قوله الداري منصوب عياده له اسم الدار وقف الى مودع يقال له داري او يقال فيه ايضا. الديري نسبه الى دير كان يتعبد به. وقد قوله رحمه الله وقيل إلى موضع يقال له دارين ذكر ابن طاهر في الأنساب في كتابه الأنساب المتفقة عن أبي المظفر الأبي وردي أن السابق الأديب أن نسبته إلى دارين غلط فاحش فلا تصح نسبته إليها وهي بلدة معروفة. فقوله ويقال فيه أيضا الدين نسبة إلى دين كان يتعبد فيه أي قبل الإسلام حال تنصره خلافا ما يوهمه الإطلاق الذي ذكره، فكان حقيقا به أن يقيده لأن التدير في الصوامع والبقاع والتخلي عن الناس ليس من شريعة الإسلام. وقد ذكره المصنف مقيدا بحاله بعد الإسلام في شرح مسلم وفي تهذيب الأسماء واللغة فأصاب. الحديث التاسع قوله وقياه وبضم الثانية بكسرها. الحديث العاشر قوله قضي بالحرام وبضم الغي وكسر الثاني المعجمة المخففة. وذكر الجرداني في شرح الأربعين نقلا عن المصابيح أنه جاء بالتشديد أيضا. فيقال وغذي ويقال أيضا وغذبي، إلا أن الأول هو الأعلى والأولى وهو التخفيف غذي. نعم. الحديث الحادي عشر قوله دعنا يديه فإذا ما كان يديه فبفتح الياء وهم بها لغتان والفتح أصح وأشهر. ومعناه ما شبكت به وعدي إلا ما لا تشك فيه. تقدم أن تفسير الريب بالشك فيه نظر والصحيح أن الريب هو قلق النفس واضطرابها. من الذي ذكره؟ ابن رجب وخرج بالرجب وطلع فوق أبو عبد الله بن القيم قبله وطلع فوق أبو العباس بن تيمية خلافا الذي يقولون الشك. إذا أردتم أنتم تعرفون صحة هذا من هذا، تعرفون الروب، يعرفون الروب، إيش سمي روب؟ فيه اضطراب، اللبن هذا الخاتل فيه اضطراب اللي يسمونه إيش؟ زبادي، هذا أيضا يسمونه زبادي، تجد أن صورته فيها اضطراب وتحرك، هذا حقيقة الريب. أما الشك هذا فيه تداخل، هذا اللي تجده عند الخياطين يكتبون خياط كذا شك تطريز إلى آخره. شك هذا معناه تداخل الشيء بالشيء. من المناسبات يعني أذكر مرة رأيت خياط التوحيد، خياط نساء اسمه خياط التوحيد، أول مراتب التوحيد المسرة العافية الشك، كاتبين شك تطريز. نعم. الحديث الثاني عشر قوله يعني بنفس أوله. الحديث الرابع عشر قوله الشهيد الثاني معناه المحصن إذا زنى ولم يحصن وصوره كفر في كتب الدم. الحديث الخامس عشر قوله أو ليصمت بضم الميم. الحديث قوله أو ليصمت بضم الميم وسمع كسرها أيضا وهو القياس فيصح أو ليصمت أو ليصمت. الحديث السابع عشر القتلة والذبح بكسر أولهما قوله وليعنده بضم الياء وكسر الحاء ونشر الجدا يقال محل السكين وحدها واستحذها بمعنى. الحديث الثامن عشر جنده جنده بضم الجيم بضم الدال وفتحها وجلال بضم الجيم. الحديث التاسع عشر رجلات بضم الدال وفتحها أي أمامك وذكر صاحب القاموس وهو الفيروز آبادي أن تجاه مثلثة أن تجاها مثلثة التاء فيقال تجاه وتجاه وتجاه. نعم. قال رحمه الله تعالى تعرف إلى الله بالرضا أي تحبب إليه بلزوم طاعته واجتناب مخالفته. الحديث العشرون قوله إذا لم نستعن نصنع ما شئت معناه إذا أردت فعل شيء فإنكار مما لا تستحي من الله ومن الناس في فعله افعل وإلا فلا. وعلى هذا مذهب الإسلام. تقدم أن الحديث يجوز أن يكون خبرا ويجوز أن يكون إنشاء مفيدا للأمر، فالذي ذكره المصنف هو بعض ما يحتمله من المعنى. الحديث الحادي والعشرون قل آمنت بالله ثم استقم أي استقم كما أمرت ممتثلا أمر الله تعالى مجتنبا نهيه. الحديث الثالث والعشرون قوله صلى الله عليه وسلم حقه صدق الإيمان المراد والظهور الوقوف قيل معناه ينتهي تضعيف تضعيف إلى نسيان الإيمان وقيل الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وقيل المراد بالإيمان الصلاة والطهور شرط لصحتها وصار كالشطر ومن تقدم أن المختار في الظلم أنه وضع الشيء في غير موضعه، وما ذكره المصنف فيه نظر بسط الاعتراض عليه أبو العباس بن تيمية في شرح حديث أبي ذر الغفاري، وهي رسالة مطبوعة مفردة. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: فلا تظالموا بفتح التاء إلا تتظالموا، قوله تعالى: إلا كما ينقص المجد، وبكسر النيم وإسكان القارئ معتمد ومفعيا أي الإضراء، ومعناه لا ينقص شيئا. الحديث الخامس والعشرون: الدثور بضم التاء والتاء المجلدة الأول. واحد ما ذكر كفرس وفلوس، قوله وقيل بعد أحدهم بضم الله وإسكان القارئ معجلة، وهو كلاهما. إذا أعد قراءتك عندما تضبط قوله. قوله وفي قطع أحدكم وبضم الباء وإسكان القاف المعجمة، وهو كناية عن الجماع كدوام العبادة، وهو قضاء حق الزوجة وطلب ولد صالح وإعفاء النفس وكفها عن المحارم. قوله رحمه الله: وهو كناية عن الجماع، تقدم أنه يقع أيضا كناية عن الفرج، تقدم أنه يقع أيضا كناية عن الفرج، وذكره المصنف نفسه في شرح مسلم. نعم. الحديث السادس والعشرون: السلامة بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم، وجمعه سلاميا بفتح الميم، وهي المقاصر والأعضاء، وهي 63 للصلاة. ثبت ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث السابع والعشرون: النواس بفتح النور وتشديد الواو، وسمعان وسمعان بكسر السين مهملة مرتها. والفتح أشهر، فسمعان أشهر من سمعان. وسمعان بكسر السين مهملة مرتها. قوله حاجة الماء مهملة والكاف أي تردد، وقصة بكسر الباء الموحدة. الحديث الثاني والعشرون: العرضة بكسر العين وبالموحدة سالية بالسين مهملة وجاعل مهملة من تحت. ايش معنى الموحدة؟ موحدة يعني نقطة واحدة، لا موحدة نقطة واحدة. مهملة يعني بدون تنقيط، ومعجمة تكون منقطة في مقابلها، السين مهملة والسين معجمة، والعين مهملة والغين معجمة. أحسن الله إليكم. قوله ثم بفتح الداء معجمة وراء أي سالت، قوله بالنواجذ وبالداء معجمة وهي الأنياء وقيل الأطراس، والبدعة ما عمل على غير ذلك سلف. ما ذكره رحمه الله في حد البدعة هو حدها في اللسان العربي للوضع الشرعي، ما ذكره رحمه الله من حد البدعة هو حدها في اللسان العربي للوضع الشرعي، وقد تقدم حدها شرعا. الحديث التاسع والعشرون: وذروة السلام بكسر التاء وضمها أعلى، والكسر أفصح، وذكر الفتح وهو لغة رديئة. وذروة السلام بكسر التاء وضمها أعلى، خلاف الشيء بكسر الميم منصوب، قوله بكسر الميم وتفتح أيضا فيقال ملاك وملاك. قوله يكف وبفتح الياء وضم الكاف. الحديث الثلاثون: المسلمي بضم الفاء وفتح الشين معجمتين ومجنون، منسوب الى قشيه قبيله معروفه. قوله جرثوم بضم الجيم والثاني المنفرد واسكان الراعي بينهما، وباسمه واسم ابي اختلاف كثير. قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تنتهكها انتهاك الحرمه تناولها بما لا يحرم. الحديث الثاني والثلاثون: ولا رضا وباسم الضاد المعجمه. الحديث الرابع والثلاثون: فان لم يستطع بقلبه معناه فلينكر بقلبه، وذلك اضعف الايمان اي اقله ثمره. الحديث الخامس والثلاثون: ولا يخذله بفتح الياء واسكان القاء وهم من الدار المعجمه، ولا يكذبه بفتح الباء واسكان وبإسكان السين المبادع يكفيه من الشر. الحديث الثامن والثلاثون: لقد آذنته بالحرب وبأمزه ممدوده، أي آذنته بأنه حالف لي. قوله تعالى: استعاذني ربه من نون ومن باء، وكلاهما صحيح. قوله ضبطوه بالنون أي استعاذني، وبالباء أي استعاذ بي. كلاهما وقع في رواية البخاري. أحسن الله إليك. الحديث الأربعون: كن في الدنيا كأنك غريب أو عالم سليم، أي لا ترجع إليها ولا تتخذها وطنا، ولا تحكم نفسك بطول اللقاء بها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق بها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطن، ولا تشتغل بها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. الحديث الثاني والأربعون: عدد السماء بفتح العين قيل هو السحاب، وقيل ما عن ذلك منها أي ظهر إلى رفع درجة. قوله بغراب الأرض: قوله بغراب الأرض بغراب الأرض بضم الطاء وكسرها للغدام، روي فيهما والضم والشر معناه ما يقارب منها. أصل: اعلم أن الحديث المذكور أولا من حرض على الله. معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين وإن لم يحفظها، أي لا يشترط أن يحفظها عن ظهر قلب، أي لا يشترط أن يحفظها عن ظهر قلب، لكن المشترط أن ينقلها إلى المسلمين، لكن المشترط أن ينقلها إلى المسلمين ولو بحفظ سطره، أي بالكتابة، ولو بحفظ سطره أي بالكتابة، فإذا وجد ذلك رجي له الثواب المذكور في هذا الحديث، وإن كان ضعيفا لا يثبت كما تقدم. وبه نكون قد فرغنا بحمد الله من هذا الكتاب في أربعة مجالس، في أربعة مجالس شفت طبقة السماع سمع علي جميعا، لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يكتب مقدار فوته، 40 نووية بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته، صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان يكتب اسمه تاما. فتم له ذلك في أربعة مجالس، تم له ذلك في أربعة مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة معين لمعين في معين بإسناد المذكور في مرافق الوصول لإجازة طلاب الأصول. والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة، أضرب على كلمة يوم، ليلة الأربعاء، كم التاريخ؟ 25 لا غابت الشمس، خلاص دخلنا في 25 من شهر إيش؟ صفر، سنة 36 بعد 400 في جامع الشيخ ابن عقيل رحمه الله في مدينة الرياض. وبهذا نكون قد فرغنا من الكتاب السادس، ونأتي على تنابيه في آخرها، أحدها الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى هو الكتاب السابع والقواعد الأربع. التنبيه الثاني: الدرس القادم هو آخر هذه الدروس في هذا الفصل الدراسي الأول، ثم نستكمل بقيتها في فصل الدراسي الثاني حسب الجدول المعلن. التنبيه الثالث يكون إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم يوم بالطالب، فيكون فيه شرح كتاب في نحو ساعة أو أقل، ثم نجيب على الأسئلة، ثم نشترك في عشاء نحضره جميعا بإذن الله تعالى. والتنبيه الرابع ذكر الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله أنهم تشجيعا للطلبة الحضور فإنه استقبالا من الاختبارات المقبلة، النتائج المقبلة، فإن الفائز الأول سيمنح مجموعة الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله، وهي مجموعة مصدرة في عدة مجلدات لا يمكن الحصول عليها عن طريق الشراء، لكن الذي يحصل الأول من كل اختبار يأخذ نسخة في كل اختبار لكل من يؤدي الاختبار ويفوز. ودائما المجيبين كثيرين، لذلك نأتي بالإجابات ونجعل هناك قرعة، والذي يأخذ الأول يأخذ جائزة، يأخذ هذه الجائزة، والبقية نعد لهم جوائز بحسب ما يهيئ الله عز وجل. التنبيه الخامس، وعدنا الإخوة الستة الذين يأتون مع بعضهم في الدرس السابق بجائزة، وهي كتاب معالم في طريق طلب العلم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز السدحان. فأين هؤلاء الستة؟ أنت يزيد، أنت اللي كنت قريب منهم. طيب، هؤلاء الإخوة الموجودين إن شاء الله كلهم، أنت نعطيك الجائزة، أحد يعدهم ولا ما تعرفونهم؟ إيش فائدة إن قلناهم؟ يلا تعاون، أحد يحضن أحد ولا لا؟ فائدة التعارف أنتم تعرفونهم، يزيد الشيبان، محمد الحمدان، ونايف الزامل، وعبد الله الأحمد، ومعاذ القاسم، وعبد الرحمن الغيث، ستة. هؤلاء تقدموا عندنا وأخذوا جائز، لازم تعرفون بعضكم، تحضرون دروس هنا عدة أسابيع، والإنسان ينظر أخوانه ولا يعرف اسمه، يقول بعدين والله كنت أشوفه في بعض الدروس بس ما أدري وش الدروس. إيش فائدة إنك تزامله في الطلب؟ هؤلاء الأخ يزيد تفضل توصلها إلى الإخوان، سلمنا عليها، واللي غايب لا تعطي نسختها، لا أعطي نسختها، ننزح معها. جزاك الله خير، وفقكم الله، يحب الله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول محمد وعلى آله وصحبه.